إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، علم رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم قراءة القرآن الكريم بقراءاته المختلفة، وانتشر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في أنحاء المعمورة، وعلموا المسلمين قراءة القرآن الكريم كما أخذوه عن سيد المرسلين، وانتقلت هذه القراءات القرآنية متواترة جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا. فهيا إخوة الإيمان نتعلم من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله وجوه القراءة لآيات سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 20 بعد 100 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فضيلة الشيخ، حمدا لله تبارك وتعالى، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى، ترضى قرأها بالفتح والتقليل وارشع النفع. نعم. ترضى، ترض، ترضى، ترض، وقرأها بالإمالة الكبرى سيدنا حمزة رضي الله عنه والكسائي وخلف العاشر. نعم. ولن ترضي، ولن ترضي، والبقون بالفتح. نعم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وضحت طبعا لام شمسية والراء قرأها بالتقليل وارش، وقرأ بالإمالة أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي وخلف العاشر. هل فضيلة الشيخ التقليل يكون هكذا: ولن نصارى، ولن نصارى، ولن نصارى، ولن نصارى، أهل الراء الواحدة. بص، راء أد الفتح، نعم، راء أد التقليل أو بين بين، نعم، ر الإمالة الكبرى، نعم. ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، ونقف عليها إيه؟ قلي، نعم، حتى تتبع ملتهم، دي ميم جمع إن وصلنا، واضحة، نعم واضحة فضل. قل إن النقل والسكت والتحقيق واضح للقراء العشر، نعم. قل إن التحقيق، قل إن، قل إن، نعم. السكت قل إن، النقل قل إن، النقل لورش والسكت لحمزة، والنقل إذا وقفنا على إن الحمزة برضه، نعم. قل إن، نعم، قل إن، قل إن، أنا بقول كله واحد. هو في الوصل فضيلة الشيخ حمزة براوية، النقل الورش على طول، نعم، والنقل الحمزة إن وقفنا على كلمة إن، نعم، قل إن ولا قل إن ولا قل إن. وبالنسبة للوصل خلف هيسكت ويحق، نعم. قل إن أو قل إن هدى الله، وخلاد لا سكت له، لا، نعم. يقول الإمام الشاطبي: وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة، يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل، يعني قليل، سكتا مقللة بالخلاف، ويسكت في شيء وشيئا، يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهب الأول عن حمزة: خلاد ليس له سكت إطلاقا عند الساكن، الساكن الأول وقال وشيء، نعم، ملوش خالص، المذهب الأول خالص بخلف يبقى على قال وشيء والساكن المفصول. تعرف تقول المذهب الأول عن حمزة إيه بقى؟ المذهب الأول عن حمزة عند الساكن المفصول خلف، يسكت على الساكن المفصول وعلى لفظ شيء وشيئا. وخلاد لا شيء في المذهب الأول ده. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزن. أدي المذهب الثاني، يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ ال وشيء وشيئا فقط، ملوش دعوة بالساكن الإيه اللي نقل إليه ورش ده. إذن فخلاد يشترك في هذا فقط بس. نعم. يسكت في المذهب ده بس. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هدى الله، كلمة هدى إذا وقفنا وقبل سكون قف بما في أصولهم. نعم. إحنا مش إيه مش واقفين عليها، هتقول هدى الله مفتوحة للكل كده. نعم. هدى الله هو إدغام مثلين للسوسي عن أبي عمرو. قل إن هدى الله هو الهدى. نعم. مد حركتين. 4-6. نعم. قل إن هدى الله هو الهدى. الهدى دي بقى قرأها بالفتح والتقليل ورش، وقرأها حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة والبقوم بالفتح. ولئن اتبعت أهواءهم، مد متصل واضح. نعم. واجب المد لا يقصر أبدا. هنا بقى التفاوت في الحركات، قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا، وقرأه الماقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له 5. طيب من الذي يقرأه بالتوسط قولا واحدا؟ التوسط قولا واحدا قالون، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، والكسائي، وخلف العاشر، ويعقوب، وأبو جعفر، كل دول. نعم. أهواءهم بعد ميم جمع، واضحة؟ واضح. بعد الذي جاءك، جاءك طبعا ده مد متصل واضح. نعم. الإمالة بقى، قرأ ابن ذكوان وخلف العاشر جاءك بالإمالة 4 حركات. ابن ذكوان وخلف العاشر وحمزة بالإمالة مع المد 6 جاءك. وكيف الثلاثي غير زاغت، أبيات قلناها قبل كده. نعم. وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلة، قال ابن ذكوان. وخلف العاشر ما الدر بيقول ايه بقى؟ ران شاء جاء ميلة. هنا جاءك من العلم ما لك، خد بالك فيها الإدغام وفيها أي الإخفاء للسوسي. من العلم ما لك، أنا قلتها هقول كمان مرة. لا. من العلم ما لك أو من العلم ما لك، الاختلاس أو الإخفاء ليس إدغام معه للسوسي عن أبي عمرو البصري. بالضبط كده. من العلم ما لك الاختلاس أو الإيه أو الإخفاء. نعم. وبالإخفاء يطبقها مفصلة، إنما قرأها أكثر القراءة مثل هذه الكلمة قرأها بالإضافة، من العلم ما لك، ولا كده؟ من العلم ما لك، بس كده. ما لك من الله من ولي ولا نصير. عدم غنتين هنا لخلف عن حمزة